فقال خليها لا تصحبنا بهيمة ملعونة. والملعون هو المطرود من رحمة الله والعياذ بالله، لأن الذي يلعن والعياذ بالله، هذا تحذير لإخواننا ونحن في رمضان، ونمسك ألسنتنا، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك رضا لك الجنة. فالإمساك إمساك اللسان عن اللعنة، إن اللعنة تصعد إلى السماء والعياذ بالله، يعني إنسان لعن إنسان فتغلق أمامها أبواب السماوات، ثم تعود لتبحث عن من لعن، فإن كان أهلا لها وإلا تعود على من لعن. الله أكبر. المسألة يجب أن خطيرة. ولا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ملعون من غير معالم الأرض، ملعون من وسب دابة، ملعون من كذب. هذه بالنصوص، يعني لا نلعن إلا بالنص. فيجب أن نمسك ألسنتنا. فكأن الأرض التي صيرت عليها هذه المعاصي والكفر والجحود والنكران، كأن الرسول لا يريد من صحابته أن يدخلوها، وإن دخلوها فليدخلوها باكين، ويدخلوها فليدخلوها ويعبروا مسرعين، لأنه لا يريد لهم أن يبقوا في أرض المعصية. المهم سيدنا صالح يأتي لقوم، نفس القوم كأنهم قوم عاد، دعاء هؤلاء عاد، هؤلاء سموت، هذا سيدنا هود، هذا سيدنا صالح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مع تغير الأسلوب في التهكم والسخرية والهجوم، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني انت كنت رجل عاقل ورجل طيب وعايز معانا، تيجي تقول لنا توحيد وعبادة رب واحد وترك اصنام وآلهة ويعني اشياء كان يعبدها اباؤنا من قبل، يعني انت قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني انت كنت عاقل فصار لا عقل لك. وكأن كلامه في عبادة الله الواحد الاحد نعم جنون او لا غير مرغوب فيه. تعالى خلي واحدة كده في العائلة 2006 ميلادية 1427 هجرية، خلي بنت كده تتحجر في العيلة في رمضان كده، فجأة كده شافت برنامج لأحد العلماء تأثرت قرأت يا ربنا المهم فتح لها، قالت يعني نغطي بس ما أمر الله به أن يفتح بس. والعائلة تجتمع، والله انت كنت رفيقة قبل ذلك، يعني صراحة نسيتي هو ايه اللي حصل، ايه الموضوع، ويعمل حوار معها في التلفزيون، هو ايه قصة، قصة ايه، قصة الحجاب، هو الحجاب بالقصة، ما فيش قصة، واحدة كانت عاصية وتابت، زي بالظبط واحد كان بيشرب الخمر وتابت، واحدة كانت عارية وتابت، يعني غطت نفسها رجع على الاصل. الاصل الان اصبح مكروها. معلش وما يقرأ ما دي قضية ما إيه؟ لماذا نحن ندرس في صفوة الصفوة واقعنا المر حتى نعود إلى هذا الخط، الخط الصحيح السليم. نفس القضية، ولد استقام بدأ يصلي في المسجد، في إيه خير، ده أبوك عمره ما راح المسجد إلا يوم الجمعة، إيه اللي رايح المسجد جنب المسجد رايح ولد عين يشعر أن يهتز، يجيب عمه وخاله وجده ويتسامح الحائط، صارت كأنها كان حالة مرضية، قالوا كنت فينا مرجوا قبلها، نفس القضية. لا لا لا. يعني إذا الجماعة دول ما يعني ما نحن وكأننا نأخذ خطى قوم عاد ونأخذ خطى قوم ثمود. الله يحفظ والنعل بالنعل. والعياذ بالله رب العالمين. سلم يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه الحذوك النعل بالنعل؟ أولا نفس الخطى. كلمة النعل هذه لما تدل على السفلة. على شيء سفلي. صح. مش مثلا حذوك العقل بالعقل. لا ده حتى مش حق حضرة المعنى بنا انت رأي واحد ناشي ناشي توقفه فقبيض انت عمل فيها ما. فنفس الحكاية. فبعدين هم مجتمعين كده القوم وجاء سيدنا صالح دعوهم الى الله عز وجل، هم ناس درسوا جيولوجيا المنطقة او الطبوغرافيا بتاع المنطقة كما يقول علماء الابطال، درسوها سنتيمتر سنتيمتر مترا مترا، فعارفين مداخلها ومخارجها، نحتوا الجبال بيوت فارهين عملوا حفور واتخذوا من السهول الارض زراعية وبساتين وحضارة حضارة قوية. قالوا طيب يا صالح اذا كنت نبيا حقا ورسولا حقا نريد من هذه الصخرة ان تنبجس او تنفجر عن ناقة عشراء طويلة بيضاء اللون، يعني عملوا مواصفات لناقة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر، فطبعا ناقة وعشراء وبيضاء اللون وطويلة ووصفه صفات متعددة. لما النقى تحديدا؟ أولا هم أصحاب رعي صحيح. فهم يعرفوا كل نوق المنطقه. فانا خرجت الان من الصخر هذه ناقه. هو لهذا اتت بناقه غير موجوده. ناقه ناقه لم ترى قبل هذا. الله يرضى عليك. شيء يعني شيء كانه في فيلم خيالي. لا يصدقه عقل. قال وان خرجت الناقه. تؤمنوا؟ قالوا بلى. نعم. تعطون العهود والمواثيق؟ قالوا نعطيك عهودنا ومواثيقنا. مدوا ايديكم مدوا ايديهم. طيب جيد. يعني الناقه لو خرجت ودول الناس ايه لا يخف معك. واذا بالصخره تنفجر. دعا صالح ربه. نعم. يا رب يا رب يا رب. سبحان الله. فاستجاب. استجاب. خرجت ناقه عشراء بيضاء اللون طويله كل المواصفات. وبعدين سيدنا صالح العيوب قل هذه ناقة الله لا ناقتي ولا ناقة حد عشان يعني بس فيها آية هي تشرب مياه آباركم كلها في يوم تيجي عند الآبار وتضع فمها في البئر تنهي وفي البئر تنهي خلاص الآبار كلها في يوم في يوم واحد الله ما شاء الله في اليوم الثاني هتعطيكم كلكم لبن أي حد يجي يحلب ياخد منها لبن معروف ان الناقه لها كم محدود من من الحلب صحيح سبحان الله لها كميه معينه ان لها كم محدود من الماء من تمام تمام فكانوا يعني هتعطوها لها يوم ولكم يوم لها شرب ولكم شرب خلاص انتوا لكم يوم تشربوا فيه الماء واليوم الثاني هتسقوكم لبن وهي يوم تشرب الماء اللي عندكم بهذا التبادل هي تشرب الماء وانتم تشربون اللبن تمام يوم يوم ويوم لا سبحان الله فكان اليوم اللي هي فيه تشرب فيه الماء يخزنوا هم الماء بالليل لان لا تترك لهم ماء والبئر الابار متجدده برضه بنعم الله ونعم بالله ولا ينقص الماء في زمن الا لمعاصي عصاها العباد رب العباد ابدا ولذلك كانت صلاه الاستسقاء وده صلاه الاستسقاء لها شروطها يقول لك ان نخرج جميعا بثياب قديمة ونخلبها ومعنا نساؤنا وأطفالنا وحيواناتنا لأن غير مكلف ونبكي إلى الله عز وجل وندعو الله اللهم يعني أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل الماء أما نخرج كده بنفس المزلة يا رب اسقينا وبعدين نعمل مطر صناعي ونحل المياه البحر ما احنا مش محتاجين من أشد منا قوة لا إله عبد ينسى يعني ينسى بالنعمة المنعم ينسى بالنعمة المنعم وبعدين للأسف يعيش في همه وغمه لماذا؟ لأنه عاصي لله اوعى تظن أن الإنسان مكتئب لسبب دنيوي دنيوي يبقى خلاص هو إنسان ما عنده إيمان لو اكتئبت لسبب أخروي ده في ميزان حسناتك لما تحمل الهم الدين هم الدين وهم الدعوة وهم هداية الناس هذا الهم وهذا الحزن سبحان الله يقول ولو سود الحزن الثياب فلن تجد بيض الثياب على امرئ في محفله لو الحزن يخلي الثياب سوداء كله اسود لكن لا في فرق بين حزنين حزن مأجور وحزن مأزور مأزور يعني عليه اسم اخذ المواثيق والعهود اخذ المواثيق والعهود فما يمثل المواثيق والعهود هذه الناقه الناقه شاهده عليهم فلا بد من قتل الشاهد وهذا ما يحدث والله سبحان الله لابد من قتل هم ابتدعوا بدعه عجيبه الشكل تمام والله زرع سبحان الله العظيم زي ما اقول لك ايه طيب هو مين سبب في الفتنه سبب في المشاكل؟ جماعه الدعاء دول طب ما تجففوا المنابع المنابع بتاع الهدايه دي جايه من ايه؟ جايه من عند الدعاء طب ما تجففوها جمدوها مثلا صح اعطيه موضوع محدد يتكلم فيه من ورا ما يعني سبكوه سبحان الله وان لم يلتزم يمنع من الخطابه والكشف ويمنع من وسائل الاعلام القضيه انها ولذلك يعني انا ادعو العقلاء من قومنا اننا جميعا في سفينه واحده وسفينه النجاه تلك التي توصلنا الى بر السلامه سفينه النجاه هي السفينه التي قال عمر عنها كنا اذلاء قبل الاسلام فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غير الاسلام أذلنا الله لأن هؤلاء لا يكونون لنا خيرا كمسلمين لا يكونون لنا خيرا يقول لك يا أخي أنتوا دخلوا الدين في كل شيء ما علاقة الإعلام بالدين ما علاقة الاقتصاد بالدين ما علاقة الفن بالدين كل شيء تقولوا دين دين دين سبحان الله إن أخرجت العلمانية ده العلمانية كده خد الدين إيه داخل المعبد داخل الكنيسة دخل المسجد اما خارج يقولون ان نفكر برحمة الدين في دور العبادة ونحن نقول لهم ان عبادتنا كلها تساوي جزء من 62 جزء من ديننا ان ايات العبادات عندنا تساوي جزء واحد من 62 جزء من الدين فقط يعني ليس الدين الاسلامي دين عباده فقط. الدين عباده نتراهب ونقعد ونجلس في الرهبان المسجد امتار في امتار والصلاه دقائق مع دقائق لكن بالصلاه هذه عشان تحافظ عليها دي في الدقائق وتحافظ على الامتار بتاع المسجد لابد ان تضرب في الارض كلها سعيا وكدحا وجهدا وتخطيطا وتنظيما حتى اننا قلنا ان اجدادنا لما قزموا المساجد كانت المساجد يعني اقزام صغيره خرجت منها عمالقه ولما عملاقنا المساجد خرج منها الاقزام بارك الله ليست القضيه ان تكون المبنى من ومن داخلها من خشب نعم من الاساس التي مني بها وابتلي بها قوم سيدنا صالح هم قالوا بشرا منا واحدا نتبع يعني هم يعترضون على بشريته ولكونه منهم ام يعترضون على ماذا لا يعني على الرساله اصلا لا هو معترضين اساسا فلازم لما المعترض يعمل لك ايه يجيب لك اي سبب تافه فانت انظر الى ما قال الرجل انت مؤمن بكلامه ام انت عايز تخبط في شخصيته اللي بقى ناس اسال فضيلتكم هذا التساؤل لاربط ما حدث في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تقريبا نفس الكلام انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يا نفس الكلام رحمه ربك طب هو عايز يحدد من الرسول كمان وانزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب اسف بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب نفس القضيه هم يرفضون الرساله مع صالح هم هم رفضوا الرساله اساسا اصلا ولكن زي بالضبط واحد يحاول يبني ايه بشرا منا واحدا نتكلم يجيب عنوان لا حيثيات عن له ثم ياتي بالحيثيات انت لو تعمل حيثيات وبعدين طبع عنوان يعني يقول واحد هيقول لك حيثيات القضيه كذا وكذا وكذا وكذا اكتب على الملف ايه قضيه فلان صح لكن لا ده عمل هو عمل قضيه وبحث عن حيثيات يبحث عن حيثيات فمن ضمن الحيثيات بشرا واحدا منا واحد منا واحد ليه لماذا ألقي عليه الذكر من بيننا ليه لماذا ده هذا الاعتراف طب وانت عايز ابشر ايه هو عايز ملك يريد ملك عايز ملك ولو جاء الملك لكذبه وقال ابشر منا واحدا يعني هم عايزين اثنين ثلاثه اربعه مجموعه يعني مجموعه مثلا يعني مثلا حتى يكون الكلام مقنعا مثلا واعتراض والسلام انت انظر الى ما يقوله هذا الواحد بالضبط ايه الفكره الذي يقولها وهم اصحاب منطق يعني يبدو انهم في الراي عندهم حكمه وسؤاداء وصبر يعني لهم صفات الراي ولكن للاسف يعند الحق واصطدموا بالحق قال لا بشرا واحد معقول بشرا منا واحد ما لا لا لا لا وبعدين منا طب اجيب واحد اجنبي لا حول ولا قوه الا بالله فغير ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول في ايه اخرى كذبت ثمود وعاد بالنذر النذر بالجمع جمع نذير ليه؟ هو سيدنا صالح ايضا نذير؟ طبعا بايضا نذير عارف ليه؟ ليه النذر؟ مع ان ده وسيدنا هود واحد بس بالنذيرين لا بالنذر قال لو ارسل اليهم الف نذير لما امنوا به يا الله علم الله منهم انه كذب الرساله في شخص من؟ شخص واحد ايوه طب الرساله دي يحملها الف يكذبهم ايضا لم يقتنعوا لا خلاص هي قضيه مش واحد ولا عشره ولهذا استحق عليهم العذاب الله يرضى عليه لان لو ارسل اليهم الف رسول لكذبوا بالف رسول يا لطيف بهذا المنطق شوف يا ابني لما الرحمه كانت تسكن القلوب غير لما النقمه تسكنها لما الرحمه تسكن القلوب يقول لك ثلاثه من العلماء جلسوا مع بعض كده فتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى ما عايزين ندعو الله فقال اولهم يا رب انت امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا نعم ونحن يا رب ظلمنا انفسنا وظلمنا ديننا فاعف عنا ده اول واحد استرحاق ده جيد والثاني يا رب انت قلت لنا لا ترد المساكين اذا طرقوا ابوابكم ونحن المساكين ببابك فلا تطردنا وقال الثالث يا رب انت قلت اعتقوا ارقاءكم عبيدكم يعني ونحن ارقاء اللهم اعتقنا من النار واغفر لنا. فلما الرحمه تدخل القلوب غير لما القسوه تدخل القلوب. صح. فهذا انسان مات يعني دخلت الرحمه الى قلوبهم فهذا يتودد الى الله. اما الثاني ده ابشرا منا واحدة نتبعه سبحان الله ليه؟ ان اذا لفي ضلال وسعر صحيح وكبر ايضا. ده احنا لو نسبح هذا نضل وسعر يعني نروح النار والوسعيد سعير الانحراف. لو اتبعناه يبقى احنا كده ده الانحراف ازاي ننشر دول باي منطق عجيب. لم تصور هل صورت الايات قوما امنوا مع سيدنا صالح مثلا؟ طبعا لا بد ونجينا صالحا والذين امنوا معه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نجاه. في الحقه يقول كذبت ثمود وعاد بالقارعه. ثمود والمفروض عد اولا. نعم الترتيب الزمني هنا تقديم وتاخير. بالقارعه اي القارعه؟ اولا اما القارعه التي سوف تقرعهم الوعاد الدنيا او كذبوا بالقارعه وهي اسماء الايه يعني الصوره نفسها اسمها الايه الحق. حق. فمن اسماء اليوم القيامه الحق والقارعه. فهو سيدنا كذبوا باليوم الاخر. كذبوا اليوم الاخر وكذبوا بما يقرعهم ويحق عليهم في الدنيا من عذاب. طب اقتنا طب ادينا نقتل الناس شوف هتعمل لنا ايه يعني. هم كانوا يعتقدون انهم اذا ماتوا سيبعثون. العجيب محمد ان الناس لما الواحد يقلب التوراه لا يجد ذكرا لا لصالح ولا لهود ابدا. ما هو المسكين اللي كان بيقعد بيحذف ويدوس ويحط وبتاع اخد باله يبدو نزع ثلاث اربع ورقات من التوراه فصح ومن ضمنها الدار الاخره شال الاخره معاه كتاب سماه وما فيش اخره. في في في اي القران الكريم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين مقصود بها بعد ما قلت فضلكم صاح ثلاث صيحات فانتظروا ثلاثه ايام في بيوتكم مثلا. الحين في اللغه يختلف يعني تبع الجمله التي جاء فيها. نضرب مثال عجيب حدث مع الكبار الثلاثه. قال رجل يا ابا بكر اقسمت الكبار الثلاثه ابو بكر وعمر وعلي وعلي يعني فا اي حد من هؤلاء كبار صح لازم كلهم كبار ان شاء الله. فالرجل يسال ابا بكر يا خليفه رسول الله اقسمت الا اكلم زوجتي حينا قال كلمها بالليل. هذه صلاه الصبح كلمها بالليل حينا طيب. خرج وجد عمر قال يا ابن الخطاب اقسمت الا اكلم زوجتي حينا قال لا تكلمها الى قابل السنه الجايه. الرجل حصل له طبعا يصل في القضيه ابو الحسن ابو الحسنين. نعم يا ابا الحسن يا علي بن ابي طالب اقسمت الا اكلم زوجتي حينا قال لا تكلمها الى يوم القيامه. فدعهم في المغرب يكون كلهم مع بعض واحنا نشوف صحيح. فوجد الله الامام عمر وعلي جنب الرجل الفصح في النص وخلصوا من الصلاه راح ماسك الثلاثه. انا اسالكم سؤال واحد اخذ اجابات متعدده ثلاثه اجابات متعدده. قال ابو بكر لما سالتني لقد اقسمت انت على زوجتك الا تكلمها حينا خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالحين عند انت كلمت اقسمت بالنهار تكلمها بالليل الايه النص جه عندي كده الله. اما عمر قال يا اخ الاسلام عندما سالتني انك اقسمت على زوجتك الا تكلمها حينا قال ربنا تؤتي اكلها كل حين باذن ربنا والشجره تطرح في ايه في السنه والرفع تكلمها السنه الجايه. فسيدنا علي قال والله انا الايه كنت ارددها عندما انت سالتني ولتعلمن نبأه بعد حين يوم القيامه الحقيقه تظهر. الله اكبر. قال فايه فجلس الرجل على ركبتيه ماذا يبقى؟ ووضع يديه بين راسه قال وبايكم اخذ قال خذ راي ابي بكر. قال انت عايز ايه يا فتي يعني القرصه جات لك خذ بهذا الراي ده. فتمتعوا في ده تمتعوا ايه تمتعوا حتى حين هذا ما هو فيه حين وفي حين حان حينه يعني جاء اجل الهلاك اجله حينه. فهل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذا الحج المسلم سبحان الله العظيم لم تمتعوا حتى حين عندما يقرأ القرآن هذا الحين هو الذي وقتهم به سيدنا صالح ان انتم طالما ان قتلتم او عثرتم الناقة سوف يأتي تأتيكم ايه يأتيكم العذاب. اذا هو حذرهم لا تقتلوها لا تمسوها بسوء سيحل عليكم عذاب واضح يعني النذير واضح وكذبوه ايضا لنا وقت مع هذا التعذيب مرة ثانية بعد هذا الفاصل. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكريم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. سيدي في الايات التي تناولت قصه سيدنا صالح في سوره الشمس جاءت بعد قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود مباشره فهل هنالك من رابط؟ الله أكبر. أولا سورة الشمس تمثل هذا القطاع الموجز المركز يلخص قصة صالح مع قومه أو قصة الحق مع الباطل وقصة النفس الإنسانية. يلخص القصة كلها. كلها في فجورها وتقواها. أولا ونفس وما سواها. الذي سوى النفس هو الله. ونعم بالله. خلاص؟ سواها على ماذا؟ على حب الخير وكراهية الشر. نعم. هذه تسوية النفس ولكن ألهمها أعطاها فجورها وتقواها ليكون لها مناص الاختيار مش أجبرها لا فألهمها أعطاها فماذا أعطاها أعطاها ما الطريق الذي يوصلها إلى التقوى لا وما الطريق الذي يهلكها في الإيه في النار في الفجور فألهمها فجورها وتقواها وبدأ بالفجور لأنه أقرب إلى النفس محبب إليه محبب إليه أنا جبلة هي تحب البهرجة تحب أزينا للناس حب الشهوات كده محبب إليه تحب الخروج دائما النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الأبرص والأقرع والأعمى في صحيح مسلم كان من بإيجاز الحديث طويل لكن أوجزه بالكلمات ما معناه أوجزه بالمعنى الرسول يحكي عن ثلاثة من الرعيل الأوس بني إسرائيل طيب واحد كل واحد عنده عاهة واحد أبرص واحد أقرع واحد أعمى فجاء ملك في صورة بشر لأوله ماذا تريد وقوة ثلاثة فقراء هذه طبيعة ما إيه ونفس إيه وما سوى فألهم فجورا فماذا تريد قال الأبرص جبد حسن فقد صار يتقذر الناس كده يبتعدوا على عنه سبحان الله ومال حسن قال ماذا تحب من الأموال قال الإبل قال هذه لك صار له جد حسن وصار له ابر لغايه ما كثر الوادي به راح للابرص ماذا تريد الاقرع الابرص الاول بعد راح للاقرع قال شعر حسن وجلد حسن ومال حسن فصار قد صار يتقذر للناس قال لك ماذا تريد قال اريد غنما اعطار غنم بقى له قطعه والشعر الحسن جميل الثالث الاعمى قال ان يرد الي بصري وان يعطيني ماله ماذا تحب ان قال الابقار أعطاها مرت السنون جاء الملك في صورة بشر قال الأول قال له أعطيني من مال الله قال لا ليس هذا من الله هذا ورثته كابرا عن كابر كذب يا الله بنص الحديث قال ورثته كابرا عن أنا أنا كذاب أشر أنا أنا أنا ابن الباشا سبحان الله الباشا يحدث يقال يعني يقال أن الباشا الحذاء تسع معه الحذاء لله الأمر والله حتى من البشوية لا لا لا الله يبارك الإخوة ربنا يبارك فيهم من في المغرب العربي بعض القرى الجزائر وكده يعني بعضهم يعني مش كلهم ينظروا إلى المرأة نظرة يعني فيها شيء من البداوة يقول لك أصل المرأة حاشاك الله لكن أنا أحب أهل المغرب جميعا ربنا يكرمك الله يبارك فالأول قال مالي ورثته كابرا عن كابر قال أنا كنت أبرص وكان جدك وكان يتقذر قال أنا ولدت سليما وولدت غنيا ابن غني زور في التاريخ زور في التاريخ. وكم من أناس يزورون التاريخ. الله. كان الله يرحمه. كثير من الغزال وكنا نتكلم عن أفراد هذه من هذه الإمعات يعني. ولكن الشيخ هؤلاء سوف يذهبون إلى خمامة التاريخ. إذن يا ابني وإيه ذنب خمامة التاريخ؟ إذا بخمامة التاريخ من وفاة. جيل راح للإيه؟ للأقرع. اللي كان أقرع. الثاني. الذي كان. أبو شارة حسن. أبو شارة حسن. قال أعطيني المال. قال لا. هذا ورثتك أبدا عن كذا. قال أما كنت أقرع تقذرك الناس فصار لك شهر حسن ومال حسن. قال لا إنما ورثتك أبدا عن كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث الأعمى. أعطيني المال. قال خذ انظر أي الأبطال تشاء. خذ. لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله فبقيت نعم هذا وعاد إلى الثاني برصه وإلى الأول قراعه ومحيت الأموال وأزالت النعم لأنه ما شكر ونفس وما سواها فألهمها صحيح ثلاثة الثلاثة دول أعطاها النفس وبعدين ألهمها الأعمى أخذ أخواها الغالبية فاجرة على الأصل الثلثين والثلث 36 وثلث وثلثين يا الله و 33 وثلث طبعا ده في الرعيد الأول الآن مسألة ده السلام نسب كده النسب نسب تلتين لتلت دلوقتي مسألة ده السلام فاجرة والعياذ بالله إلا ما رحم رب وقليل ما هم فقبيس ونفس وما سواها فألهمها أي أعطاها هذه طريق الخير وهذه طريق الشر فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها إذا النفس ربنا ألهمني هذه الفجور وهذه التقوى فأنا زكيت نفسي زكيت نفسي خلاص إذا زكيت نفسي أتقي الله قد أفلح خلاص أفلح من المفلحين طب دلالة هذا بربط بي كذبت ثمود بطغوا مباشرة ما على طول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها أي إيه من دخلها في مدار الفجور دسها في مدار وضعها سبحان الله يمسكها على هون أم يزقها في الصراط خبأها خبأها في الضلالة خبأها في الفجور فصار الفجور يعلوها ويسفلها يعني صارت فجورها كلها من كل سبحان الله زي تغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكن يراه تعبيرات القران عجيب فهو دساها دخل داخل الفجور فصارت فاجره يا رب ضاعت الناس يا رب فانطفأت تقول ايه الله معقول يعني قالوا الناقه والناقه تخرج وايتها كذا ورغم ذلك الارض تقتلها كذب الثمود بطغواها اذا هم دسوا انفسهم هم داخل العصيان وداخل التمرد وداخل المعصيه سبحان الله فلسان إذ انبعث أشقاها فجاب القوية من أخرها ليه دستها ليه أشقى ثمود أشقى ثمود وهم أشقياء به لأنهم تركوا الشقية يقوموا بشقائه حتى ما دعوا لشقية نحن في كلامنا العامي نقول فلان شقي لا والعياذ بالله لا الشقي لا والعياذ بالله لا نقول هذا الولد شقي هذا ولد نفخه كثير عفريت شوية نفخ شوية لكن الشقي إنما الشقي هو من حجب عن رحمة الله يا لطيف الاستفادة راح النار فلا نقول هذا على الأولاد أما الذين سعدوا فيه وأما الذين سعدوا في الجنة مدام وأما الذين شقوا فبنا أولاد الله في كل شيء من القبيل سبحان الله فكذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها هل يأثموهم بالدفاع أشقاها نعم لم يأخذوا على يده لابد مثل القائم في حدود الدائرة يغضب منهم الملأ ما شوف إذا تركنا هذا المنحرف على الحراسة أتمنا جميعا حتى يأتي الصالحون ليدعوا فلا يستجابوا لهم ونغضب الملأ لا يغضب الملأ هم يغضبون الملأ أنا ذاك يعني هم رضخوا لكلام الملأ نعم من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس اوعى يكون همك رضا الناس ارض الله اولا وان ارضيت ربك رضى لك الناس ان لم يرضى لك الناس انت ما لي وللناس قالوا يا حسن يا رب تعالى مالك كده انت ولا عايش لحالك يعني كده تطلع يقف الدرس من شرح الاساليب وسبحان الله في ايه قال لما ولدت وحدي لازم بطل وحدي محدش ينزل معاه ولما كبرت حفظت القرآن حفظ القرآن لروح ولما صليت وزكيت وحدي وإذا مت وحدي فإن أدخلني أهلي قبري أدخلوني وحدي، فإن جاءني الملكان فحاسباني وحدي، فإذا وقفت بين يدي الله وقفت وحدي، وإن دخلت النار دخلت وحدي، وإن دخلت الجنة دخلت وحدي، فمالي وللناس؟ أنا هجل نفسي بالناس ليه؟ أنا في الآخر أنا في الآخر أنا أنا أعمل إيه؟ أنا الآن نقول الناس تقول الناس تقول. أنا مالي الناس، ما هو لم يضيع الناس والله سبحان الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عايز يعني لما أقف بين يدي الله يا الله يرضى على عمر رضي الله عنه يضع عيده كده يجي يوسف أم كلثوم طبخ يضع إيده جنب النار هل تصبر على مثل هذا من الخطاب؟ هل تصبر؟ ماذا تقول ربك يوم القيامة يا عمر؟ هذه كان طبيعته توقف عند حدود الله إذا انبعث أشقاه هنا هنا صدر التحذير الثاني هو يعني ايه مندفع نحيه هم طلبوا الناقة وخرجت فكذبوه لا ده مش كده بس ده الأشقاء هؤلاء التسعة اجتمعوا بالليل بعد قتل الناقة عشان قتل صالح قتل سيدنا صالح لأنه بيتنه وأهله أليس كل القلوب؟ لا القلوب لما تجحد يد الله وهو قتل المصلحين على مر الزمن سواء قتل مادي أو قتل معنوي أليس في قلوب قوم صالح؟ في الله سبحانه وتعالى طب أنت تقتله ليه؟ تقتله معنويا ليه؟ تفغره أمام الناس ليه؟ تشهر به ليه؟ قتل قلوبهم سبحان الله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما عليك أهله يعني روح التسعة يقتلوه ويفرقوا دمه سبحان الله بين هؤلاء التسعة ويقسموا بالله زي ما تعهدوا معه على الإيمان إذا ظهرت الناقة والله ما شهدنا مهلك أهل أسهل شيء التكذيب والرجوع والنكوص والوعد ثم القتل هي قضية الكفر على مر الزمن لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا هذا هو ميزان أهل الملأ وأهل الانحراف وأهل الفسق وأهل الفجور على مر الزمن أنت الآن يا تمشي من بعد تعيش في مكان هنا بطريقتي يا اما تعود الى من ليس معنا فهو ضدنا والعياذ بالله فاذا انبعث اشقاه فقال لهم ايضا ينصحهم للمره الاخيره حتى بالاخير ما قص الله وسقياه فكذبوه في المره الايه الالف لا اله الا الله فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ليس من عند الله لا لا لا لا, لا. بذنبه دمدمه يعني دمدم من الدمدمه وهي الصوت صوت الرعب الشديد وصوت هم اخذوا بالصيحه اخذوا بالصيحه والرجفه والصيحه من فوق والرجفه من اسفل والزلزله صيحه ماذا؟ صيحه فوق يعني فك له الاسماع يا لطيف زي ما بيقول ايه الطائره لما تخترق حجر الصوت يا لطيف هذا صوت رهيب فما لا يتحملوه وارتجفت الأرض من تحتها سبحان الله فدمدم عليهم ربهم ماتوا بهذه الكيفية ماتوا بهذه الكيفية بصيحة وردها صيحة واحدة صيحة واحدة أصلا هم هينون على الله يعني سبحان الله احنا بس نكبر في ناس نكبر في ناس والله والله ما كبرنا هؤلاء إلا عندما استصغرنا ديننا واستصغرنا أنفسنا وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فأنت قوي بالله أنت والله أي إنسان يقول يا رب الله أكبر الله هو القوي نعم. طيب يعني قوم سيدنا الصالح وصل بهم المآل إلى ما آل إليهم مع أنهم كانوا أصحاب حضارة وكانوا مترفين وكانوا أغنياء وكانت لهم قصور من الجبال في داخل الجبال يبدو هذا هو السبب يبدو هذا هو السبب عندما لا تشكر فأنت تكفر حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس هي كده نفس القضية وتلك أيام نداولها بين الناس أيام مداولة والكفر ملة واحدة بس الكفر ثمود في إجرام أكثر من عاد لأنهم أرادوا قتل النبي نفسه عرف إنهاء قتلنا الناس نقتله كمان بالمرة وتنتهي القضية يا ما أود التركيز عليه أنهم علوا بالحضارة أمورهم المادية والمالية والاجتماعية مريحة يبدو هذا يعني في طرف يبدو أن الطرف إنما يحيطه شكر ورؤية ليد المنعم سبحانه وتعالى لم تجد خيرا هم نسوا الله سبحانه وتعالى مع هذا تمام بالطرف خلاص يعني ذكر النعمة ونسي المنعم خلاص بل بالعكس استخدم النعمة في اغضاب المنعم تخيل اقول لك شيء تجيب لابنك مثلا قلم هديه خذ يا ابن هذا الخلق ياخذ القلم ثم يكتب فيك شكوى للإدارة تستخدم ما أنعمت أنت به عليه ضد في الإجرام. هكذا العلاج المجرمين إذا ياخذوا النعم بتاع ربنا سبحانه وتعالى التي نزلت إليهم والتي هيئت لهم في إغضاب المولى عز وجل وإغضاب المنعم. هنا نقطة يعني يصيب لنا أتعرض إليها ولو في عجالة. قال سيدنا نوح سيدنا هود سيدنا صالح حدث عقاب جماعي لأقوامهم على حياة أعينهم هم بين ظهرنا. ما حدث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما توقف هذا العذاب. يعني هم رأوا هذا العذاب بأقوامهم. لا ما هو لما أرسل الله عليهم الدخان عليه يقال في بداية الدعوة. الله سبحانه وتعالى فكان وبعدين حتى أصيبوا مجاعة في مكة فصاروا يأكلون العلهز اللي هو الصوف اللي بتاع الغنم. يا لطيف مش عاوزين ياكلوا. قال أبو سفيان يا محمد أسألك بالله وبالرحم أن تكشف عنا هذا العذاب. فقال يا ربي فكشف الله عنه لكن ما اشترطوا على أنفسهم إيمانا. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. بارك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد قبل هذا الموعد بساعة كاملة غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. Thank you.